بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول بعد 200 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. والسؤال الأول في درس اليوم: كيف يكون لزخرفة القبور والبناء عليها وإسراجها أثر في الشرك والاعتقادات الباطلة؟ ولماذا نحن أطلنا النفس في موضوع القبور وما زالت هذه الدروس كلها تتوالى في هذه المواضيع؟ لأن كثيرا من الناس أصبح دينهم كله مبني على هذه الأشياء، لا ينظرون ما يقدمون في الدار الآخرة، ولا ينظرون ما يتعلق بالأدلة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدرسون الأحاديث ولا تصحيح الأحاديث وتضعيفها، ولا يدرسون العقائد الصحيحة، وإنما جميع أو جل مجالسهم كلها في الأموات. ماذا فعل صاحب القبر الفلاني، وما هي الكرامات التي حصلت لصاحب القبر الفلاني، وماذا حصل عند قبر فلان، وماذا حصل عند قبر فلان. وأصبح دينهم كله متعلق بالمقابر، كله متعلق بالمقابر، وأدى بهم ذلك إلى هذه البدع والمنكرات من زخرفة القبور ومن البناء عليها ومن إسراجها وغير ذلك. فالسؤال يقول: هل لهذه الزخرفة، كيف تكون هذه الزخرفة والبناء على القبور وإسراجها، كيف يكون له أثر في الشرك؟ الجواب نقرأه من كلام الشوكاني رحمه الله. قال الإمام الشوكاني رحمه الله، علامة اليمن في عصره، في كتابه العظيم الدر النضيد في إخلاص كلمة التوحيد، صفحة 23، قال: وكل عاقل يعلم أن لزيادة الزخرفة للقبور وإسبال الستور الرائعة عليها وتسريجها والتأنق في تحسينها تأثيرا في طبائع غالب العوام ينشأ عنه التعظيم والاعتقادات الباطلة. وهذا شيء معلوم معروف، أن العوام عندما يزين له الشيء ويزخرف له الشيء وتسبل عليه الستور الرائعة ويتأنق في التحسين والتزيين، أنه يحصل في قلبه وينشأ عنه التعظيم لهذه الأشياء، ينشأ عنه التعظيم في قلبه لهذه الأشياء. قال: وهكذا إذا استعظمت نفوسهم شيئا مما يتعلق بالأحياء. يعني انظروا، لو دخل إنسان على ملك من الملوك، من ملوك الدنيا، ثم إذا به يدخل من غرفة إلى غرفة، ومن يعني مكان إلى مكان، وينقل فيرى البنايات الضخمة، ويرى البوابات الضخمة، ويرى الحراسات، ثم بعد ذلك ينتقل إلى غرف أخرى ويرى الدواوين، ويرى ما فيها من الزينات، ويرى ما فيها من الخدم، ثم ينتقل إلى غرف أخرى أقرب فأقرب، فربما دخل على ديوان الملك ويرى الوزراء والأمراء ويرى الكبراء، فيرى ما فيه من الزين لسرير الملك وغير ذلك، فربما أصابته الدهشة واستعظمت نفسه هذه الأشياء، حتى والعياذ بالله ربما أدى ببعض الناس أن يعتقد الإلهية في أشخاص كثير، كما قال الشوكاني رحمه الله. وقد ذكر الشوكاني رحمه الله قصصا من ذلك في أناس حصلت لهم هذه الأشياء، حتى ادعوا في من رأوه على هذه الحال الألوهية والعياذ بالله سبحانه وتعالى. فهذا الشيء ما حرمه الشرع ولا حرمه النبي صلى الله عليه وسلم إلا وله أثر في القلب. ولهذا الشيطان يستعمل هذا الأسلوب في تزيينه للباطل، في تزيينه للباطل، وتزيينه للناس حب الدنيا، وتزيينه للمعاصي، فيزينها وينمقها للإنسان حتى يقع فيها. كما قال الله سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. وأخبر أن الشيطان يزين للناس أعمالهم، الشيطان يزين للناس أعمالهم الفاسدة ويزين لهم المعاصي ويزخرفها لهم والعياذ بالله. فهذه الزخارف التي على القبور والبنايات والستور والتأنق في تحسينها، كل هذا يمن له الأثر البالغ في وقوع الشرك في القلوب واستعظام صاحب هذا القبر، حتى يعظم في قلب هذا العامي ما صاحب هذا القبر. وما يضاف عليه في هذا الزمن أيضا من التصوير وهي من الكبائر، في تصوير صاحب القبر ووضع صورته على القبر، وضع صورته كذلك في الميادين العامة، وضع صورته على السيارات، وضع صورته في الجوالات. هذه كلها من الأشياء التي حذر منها الشرع، وهي كلها طرق موصلة والعياذ بالله إلى التعظيم المحرم الذي هو يعني وسيلة إلى الشرك والعياذ بالله. فينتبه لهذا. وما حرم الله سبحانه وتعالى شيئا إلا وله ضرر، فهذه الأشياء كلها مما يسبب الغلو في أصحاب القبور وتعظيمهم، التعظيم الذي هو فيه غلو وخارج عن التعظيم الشرعي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به. فليحذر من هذا وينتبه من هذا. فهذا هو السؤال الأول. والسؤال الثاني: ما حكم التمسح بالقبر وتقبيله وتمريغ الخد عليه؟ وهذا يفعله أناس. لا يظن الظن أن هذه الأسئلة من نسج الخيال، ما هي من نسج الخيال، هذه والله موجودة. فإن من الناس من يتمسح بالقبر، ومنهم من يقبله، ومنهم من يمرغ خده عليه، يأتي ويمرغ خده على هذا القبر سواء كان قديما أو حديثا. بل إن بعض الناس لو يترك له المجال أنه ما يقوم من عند صاحب هذا القبر، يظل عليه عاكفا ويصلي عنده ويقرأ القرآن عنده. وهذا والله كله من الجهل بالشريعة ومن الجهل بمقاصد التوحيد، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. فالجواب على ذلك: يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور، قال: وأما التمسح بالقبر أي قبر كان وتقبيله وتمريغ الخد عليه فمنهي عنه باتفاق المسلمين، ولو كان ذلك من قبور الأنبياء. ولم يفعل هذا أحد من سلف الأمة وأئمتها، بل هذا من الشرك. قال تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا، لا سيما إذا اقترن بذلك دعاء الميت والاستغاثة به. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمه الله. فبين أن هذا الشيء لم يفعله أحد من سلف الأمة. وهذه الفائدة مهمة، أننا مأمورون باتباع طريق السلف الصالح، باتباع الدليل على فهم السلف الصالح. فإذا قال لك قائل بشيء من هذه الأشياء، قل له: أين الدليل؟ أين دليلك؟ هذا هو الحجة والبيان الواضح والدليل. فإذا جاء شخص يتمسح بأتربة الموتى، أو يقول هذا الشيء فيه بركة، أو هذا القبر فيه يعني ترابه فيه بركة أو كذا، نقول له: أين دليلك؟ ما دليلك على ما صنعت؟ هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا أبو بكر؟ أو فعله عمر؟ أو فعله عثمان؟ أو فعله علي رضي الله عنهم؟ ما فعلوا هذا؟ فخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا ينبغي لمسلم أن يفعل ذلك. هذا الشيء منهي عنه، أن يتمسح بأتربة الموتى. بعض الناس ما زال غارقا في الجهل مع توافر العلم، وما زال مصدقا بهذه الأشياء. والله أن بعضهم يذهب ويأخذ من تراب هذا القبر ويأتي ويتمسح به ويمسح به أولاده، وربما مسح به مريضا، وهو يعتقد هذه الاعتقادات الباطلة. ضاع التوحيد بين هؤلاء، ضاع التوحيد بين هؤلاء. نسوا الله سبحانه وتعالى الواحد القهار الذي بيده ملكوت كل شيء، وعلقوا قلوبهم بالمخلوقين، بميت لا يسمع دعاءهم ولا يستجيب لهم، لو سمعهم ما استجاب لهم، كما قال الله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فنسوا الله سبحانه وتعالى وعلقوا قلوبهم بالمخلوقين، ولهذا وقعوا في الشرك والعياذ بالله، وقعوا في الشرك. فلا بد على الإنسان أن يصفي توحيده، أن يصفي توحيده. وهذه الأشياء موجودة بكثرة، فوجب التنبيه عليها وتفريع المسائل فيها حتى يعود المسلمون إلى ربهم وإلى دينهم، وأن يخلصوا توحيدهم لله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين.